بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 13. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الدروس المهمة للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من هذا الكتاب. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله في الدرس 18، وهو في تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه، قوله رحمه الله: رابعا، صفة غسل الميت. المؤلف رحمه الله هنا ذكر ما يتعلق بصفة غسل الميت وكيف يغسل الميت. قال بعد ذلك رحمه الله: أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا. أما بالنسبة لستر العورة فهذا واجب من الواجبات، لأن النظر إلى العورة لا يجوز، فيجب على من غسل ميتا أو حضر عند الميت ألا ينظر إلى عورته، والواجب هو أن تستر هذه العورة. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يرفعه قليلا ويعصر بطنه عصرا. الحكمة والفائدة من عصر بطنه هو أن يخرج ما معه من نجاسة، لئلا يخرج بعد ذلك عند كفنه أو عند حمله إلى المقبرة. فرأى الفقهاء واستحسنوا ذلك أنه يعصر بطنه عصرا خفيفا حتى يخرج أي نجاسة تكون موجودة. وهذا العصر كما أشرت يكون خفيفا بأن يمرر يده على جسد الميت، على بطنه. وطائفة من أهل العلم ترى أن هذه المسألة لا خلاف بين الفقهاء فيها على استحباب تمرير الغاسل يده على بطن الميت وعصره عصرا خفيفا أو عصرا رقيقا، وهذا فيما لو كان رجلا أو امرأة غير حامل. أما إذا كانت امرأة حامل فإنه لا يعصر بطنها، لأنه قد يؤذي هذا الذي في بطنها. وقد يقول قائل: ما الدليل على عصر البطن؟ هل يوجد دليل من السنة؟ الجواب: جاء حديث لكنه حديث ضعيف لا يصح، بل هو ضعيف جدا، أخرجه الطبراني في كتابه المعجم الكبير وهو عند البيهقي في سننه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه: فليمسح مسحا رقيقا أو رفيقا إن لم تكن حبلا. قالوا: إذن أصل المسح ثابت، لكن هذا الحديث ذكرناه لبيان عدم صحته. وكذلك قالوا: ما دام أن الحكمة هو إخراج النجاسة من جوفه فلا بأس حتى لا تخرج هذه النجاسة بعد ذلك، ولا بد من الرفق في ذلك كله احتراما لهذا الميت حتى لا يتأذى، فإن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال بعد ذلك رحمه الله: ويعصر بطنه عصرا رفيقا، ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها. أما بالنسبة للخرقة فيلفها على يده حتى لا يمس عورته ولا يباشر مس العورة، لأنه لا يجوز له أيضا أن يمس عورته بغير خرقة، إنما يكون المس بخرقة أو نحوها. بعد ذلك ينجيه من الاستنجاء، ثم يوضئه وضوء الصلاة. وهذا جاء في حديث زينب عندما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغسيلها، وهو حديث أم عطية في الصحيحين، فقد أمر عليه الصلاة والسلام أم عطية أن تبدأ بمواضع الوضوء، فاستدل العلماء على هذا بأنه يستحب أن يوضأ الميت ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه. السدر يضاف إلى الماء حتى يتنظف الميت، والسدر هو أفضل هذه المنظفات على الإطلاق. وقد يقول قائل: كيف نغسل هذا الميت بالسدر؟ المؤلف ذكر رحمه الله أنه يغسل رأسه وكذلك يغسل لحيته، ثم يغسل شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. قال: يمر في كل مرة يده على بطنه، فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه. يعني كلما غسله المرة الأولى والمرة الثانية فإنه تمر يده على بطنه حتى إذا خرج شيء غسل هذا الشيء. وكيف يستخدم السدر في غسل الميت؟ قال العلماء: أن يطرح هذا السدر في الماء، ثم بعد ذلك يخلطه، ثم بعد ذلك يغسل به الميت، لأنه في حديث أم عطية قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن بماء وسدر، كما في الصحيحين، فذكر السدر عليه الصلاة والسلام. فيطرح هذا السدر في الماء ويغسل الميت الغسلة الأولى والثانية والثالثة. وطائفة من أهل العلم يرون أنه يغسله بالماء والسدر، ثم يغسله بالماء الماء القراح، ثم يغسله بسدر وماء، ثم المرة الثالثة بالماء القراح، وهكذا كلما غسله بسدر وماء غسل بعد ذلك بالماء، فيفعل هذا ثلاث مرات. والمذهب عند الحنابلة كما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يغسله بماء وسدر فقط، المرة الأولى بماء وسدر، والمرة الثانية بماء وسدر، والمرة الثالثة بماء وسدر، وهذا هو الصواب. فإذا انتهى من الغسلات غسله بالماء مع الكافور. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. ذكر المؤلف عليه رحمة الله أن هذا الموضع إذا لم يستمسك، أي بمعنى أنه ما زالت تخرج منه النجاسة وهو يغسله ومع ذلك النجاسة لا تنقطع، فيقول لا بأس أن نسد المحل حتى لا يخرج شيء من النجاسات، وهذا يكون بطين أو يكون بشيء من هذه الوسائل الحديثة، وضرب مثالا باللزقة، لا بأس من ذلك كله، ولكن نراعي في ذلك عدم أذية الميت. قال رحمه الله: ويعيد وضوءه، يعني إذا خرج شيء من هذه النجاسات يوضئ الميت مرة أخرى، وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس، يعني أننا نغسل الميت ثلاث مرات، فإذا نظرنا أنه لم يتنقى الميت فلا بأس أن نغسله خمس مرات. ومذهب أكثر العلماء ومذهب الجماهير أنه تجوز الزيادة خمسا أو سبعا حتى ننظر أنه تنقى وتنظف، هذا هو الصواب وهو مذهب أكثر العلماء، استدلالا بحديث أم عطية: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. وطائفة قليلة من أهل العلم وهو مذهب الأحناف يقولون لا تجوز الزيادة على ثلاث غسلات، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل حديث أم عطية في الصحيحين صريح في ذلك، يدل على أنه لا بأس من الزيادة حتى نرى أن الميت قد تنقى. قال: وإن لم ينقى بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع، ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. يعني إذا انتهى من غسله ينشف الماء بثوب، وبعد ذلك يأتي بالطيب كالمسك أو غيره من أنواع الطيب، فيجعله في مغابنه ومواضع سجوده. قال العلماء يستحب تطيب الميت بعد غسله، ويجعل هذا الطيب كذلك في كفنه. وذكر المؤلف أنه يستحب أن يضع هذا الطيب أيضا في مغابنه. ما هي المغابن؟ قالوا المغابن هي البواطن في الأفخاد والآباط، والأماكن التي ينعطف بعضها على بعض كالآباط، فيضع هناك شيئا من الطيب. ومواضع سجوده، أي كذلك المواضع التي يسجد عليها يضع شيئا من الطيب كالجبهة واليدين والركبتين والقدمين. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على ذلك، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم، يرون أن هذا الطيب يوضع على مواضع السجود. وقد جاء أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال يوضع الكافور على مواضع سجود الميت. وهذا الأثر، أثر ابن مسعود، فيه ضعف، لأنه من طريق رجل مجهول لا يعرف. والكافور والمسك والحنوط وكل هذه أنواع من الطيب، لا بأس أن يستخدم هذا أو هذا، فالأمر واسع ما دام أنه من أنواع الطيب. قال وإن طيبه كله كان حسنا، يعني إذا طيب الميت فهذا أحسن. قال ويجمر أكفانه بالبخور، كذلك يستحب أن هذه الأكفان يبخرها، يأتي بالجمرة ويجعل عليها شيئا طيبا من العود أو غيره من البخور، ثم يجمر هذه الأكفان حتى تكون لها رائحة طيبة. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منها، وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى ما يتعلق بأخذ أظفار الميت. فلو أن هذا الميت كانت أظفاره طويلة ولم يفعل، لم يقص أظفاره فمات على ذلك، فالمؤلف يقول لا حرج أن نأخذ من شاربه، أن نأخذ من أظفاره إذا كانت طويلة، يقول لا بأس لا حرج، من حيث الإباحة يباح، لكن ما يتعلق بالعانة أي شعر العانة فلا يحلقه. وكذلك الختان، قد يكون هذا المسلم ليس مختونا فلا نختنه. لماذا فرق بين الشارب والأظفار وبين العانة؟ قالوا لأن العانة سيكشف العورة وسينظر إلى عورته، فهناك فرق بين الأظفار وبين الشارب وبين العانة، فإذا أراد أن يأخذ شعر العانة سيضطر إلى كشف عورته وإلى لمسها، وهذا لا يجوز، إذن يترك العانة. لكن قد يقول قائل ما الدليل على أنه يأخذ من شاربه وأظفاره؟ قالوا جاء حديث في ذلك، وهو فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم. استدلوا بهذا الحديث، وهذا الحديث حديث لا أصل له ولا يحتج به ولا تقوم به حجة. إذن هل يشرع أخذ الأظفار والأشعار كالشارب وغيره؟ الجواب لا يشرع ذلك، ولا دليل على هذا الأمر، والذين ذهبوا إلى استحباب ذلك أو إلى مشروعية ذلك لا دليل عندهم على هذا. فلا يتعرض لشارب الميت ولا لأظفاره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمنا ذلك ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم. ثم إن هذا الميت سيذهب إلى قبره ويصير جميع بدنه إلى البلاء، فكيف نتصرف في أظفاره وشاربه ولم يؤذن لنا بذلك؟ فالقول الصواب في هذه المسألة أن ما يتعلق بشاربه وأظفاره وعانته، ومن باب أولى ما يتعلق بالختان، كل ذلك لا يتعرض له، وهذا هو مذهب أكثر العلماء، مذهب الجمهور. قال بعد ذلك رحمه الله والمرأة يضفر شعرها 3 قرون ويسدل من ورائها. أما بالنسبة للمرأة فنعم، إذا انتهوا من غسلها فإنه يستحب أن يضفر شعرها 3 ضفائر. لماذا؟ لأنه جاء في حديث أم عطية لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام طلب من أم عطية ومن معها أن يجعلن شعرها ضفائر، والحديث في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام كما قالت أم عطية، قالت ومشطناها 3 قرون. والقرون جمع قرن، والمقصود بالقرن هنا الخصلة من الشعر، يعني جعلوا شعرها 3 ضفائر. وفي بعض ألفاظه وجعلنا رأسها 3 قرون. والمؤلف ذكر أن شعر الرجل لا يسرح، وقد يقول قائل بل يسرح لحديث أم عطية، كما أن المرأة يضفر شعرها ويجعل 3 قرون، فكذلك الرجل لا بأس أن يسرح بالمشط قياسا على ما جاء في حديث أم عطية. قال بعد ذلك رحمه الله: خامسا تكفين الميت. بعد أن انتهى من غسله انتقل إلى تكفينه. قال: الأفضل أن يكفن الرجل في 3 أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة، كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. والمرأة تكفن في 5 أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين. ويكفن الصبي في 1 ثوب إلى 3 أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن الكفن وكيف يكفن الميت، وذكر رحمه الله أن الرجل يستحب في تكفينه أن يكفن في 3 أثواب، وهذا هو الذي عليه العلماء وأكثر العلماء في ذلك، وهم جماهير العلماء، أن الميت يكفن في 3 أثواب. وذكر المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل به كذلك، وهذا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب عليه الصلاة والسلام: سحولية، وهو نوع من أنواع الثياب التي تأتي من اليمن، من كرسف ليس فيهن قميص ولا عمامة، في الصحيحين من حديث عائشة، والكرسف هو القطن. إذن هذه ثياب جاءت من اليمن وهي سحولية، وقد جاء في بعض ألفاظه في 3 أثواب يمانية بيض، والمؤلف رحمه الله ذكر أنها بيض، وهذا هو المستحب، خلافا للمالكية فإنهم يرون أنه يستحب أن يكفن الرجل في 5 أثواب، وهذا غير صحيح، بل يكفن في 3 أثواب، هذه هي السنة وهكذا فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقول المؤلف أيضا أنه يكفن في 3 أثواب بيض، هذا أيضا هو المستحب أنه يكفن في الأبيض. لماذا؟ لأنه هكذا فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا جماهير أهل العلم، بل إن بعض أهل العلم نقل الاتفاق في هذا كالنووي وغيره، لأنه في الحديث الذي ذكرناه آنفا كفن في 3 أثواب يمانية بيض، فنصت عائشة على أن هذه الأكفان بيضاء. وطائفة قليلة من أهل العلم، وهذا نقل عن الحسن البصري، أنه كان يرى أن الأفضل للرجال أن يكفن في 1 ثوب الحبرة. ما هو 1 ثوب الحبرة؟ هي أيضا ثياب كانت تصنع في اليمن، وهي مزينة فيها تحبير، يعني تزيين وتحسين، وفيها خطوط وأعلام، وهذا في الحقيقة قال به الحسن البصري رحمه الله، خلافا للأئمة والعلماء من جماهير أهل العلم، وقد حكى بعضهم الإجماع أنه يستحب التكفين في اللون الأبيض، سواء كان الميت رجلا أو كانت امرأة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الحسن عند أحمد في المسند وعند الترمذي وغيره: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. هذا نص في المسألة، لأنه ذكر تكفين الأموات، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود في سننه، وأخرجه الترمذي، وأخرجه ابن ماجه، وكذلك حديث عائشة في الصحيحين. أما الذين ذهبوا إلى أنه يكفن في ثوب حبرة استدلوا بما جاء عند أبي داود أيضا أنه قال إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة، أو من وجد سعة فليكفن في ثوب حبرة. هذا الحديث قال العلماء فيه لا يعارض هذا الحديث النصوص التي وردت أنه يستحب أن يكفن بالثياب البيض. لماذا؟ قالوا لأن المراد أنه يكفن في الثياب البيضاء ويجعل بينهما ثوبا من حبرة فيجمع بين الحديثين. وكذلك قالوا المراد بقوله كفنوا فيها موتاكم أي أن جنس هذه الثياب تكون بيضاء، وقد يكون فيها إشارة، قد يكون فيها علم أو حاشية بغير اللون الأبيض وهو شيء خفيف فلا بأس. وعلى كل حال أكثر العلماء والجماهير استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في الثوب الأبيض، وهذا الخلاف إنما هو من حيث الأفضل. وإلا إذا كفن الميت بأي لون من الألوان فإن تكفينه صحيح، لكن طائفة من أهل العلم تكره أن يكفن في غير الأبيض كالملونات والمصبوغات. قال بعد ذلك رحمه الله في المرأة، قال والمرأة تكفن في خمسة أثواب: درع وخمار وإزار ولفافتين. وهذا هو المستحب بالنسبة للمرأة، فإنها تكفن في خمسة أثواب. وعلى هذا أكثر أهل العلم، بل منهم من نقل عدم الخلاف في ذلك، يعني أن أكثر الفقهاء والعلماء على هذا القول، تكفن المرأة في خمسة أثواب. واستدلوا بحديث هو فيه مقال هذا الحديث ولا يصح، لكن هذه حجتهم، وهو حديث أم كلثوم بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام لما توفيت كفنت في خمسة أثواب، والحديث في سنن أبي داود وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالألباني وغيره. لكن هذه هي السنة التي تعارف عليها الصحابة والعلماء أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. وذكر أيضا أن الصبي يكفن في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وهكذا الصغيرة في قميص ولفافتين. وقد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كفنوا أولادهم بخمسة أثواب، فقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن ابنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما توفي فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب، كفنه في قميص وإزار وثلاث لفائف وعمامة، كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. ولا شك أن الواجب في هذا كله ثوب واحد يستر الجميع، لهذا قال المؤلف والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، يعني سواء كان امرأة أو رجلا أو صغيرا أو صبية، لو كفناه في ثوب واحد وكان هذا الثوب واسعا يستر جميع الميت ويستر جميع بدنه فإن هذا كفن صحيح، وإلا فكلامنا عن المستحب. قال بعد ذلك رحمه الله لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن أحكام المحرم، فإن الرجل قد يحرم بحج أو عمرة ثم يشاء الله عز وجل فيموت، فله حكم خاص في ذلك. ما هو حكم المحرم؟ أنه لا يغطى رأسه ولا يغطى وجهه ولا يطيب، لأنه ما زال محرما وسيبعث يوم القيامة ملبيا. والدليل ما جاء في حديث ابن عباس وهذا هو الذي أشار إليه المؤلف عندما قال كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بالحديث حديث ابن عباس وهو في الصحيحين أن رجلا وقصته الناقة فمات، سقط من على ناقته فوقصته، يعني وضعت قدمها على رقبته فمات من هذه من هذا الوقص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه لحديث ابن عباس، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية أن المحرم لا يغطى رأسه ولا نجعل له طيبا ولا نغطي وجهه، ويكفن في إزاره وردائه، لأن المحرم يلبس الإزار والرداء، هذا الإزار وهذا الرداء يكفن فيه. والدليل هذا الحديث الذي مر معنا حديث ابن عباس، خلافا للأحناف والمالكية فإنهم يرون أن المحرم يرون أن المحرم كغيره، أي بمعنى أنه يكفن ويغطى رأسه ووجهه ويطيب. قالوا لأنه إذا مات انقطع عمله، كما جاء في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، كما في صحيح مسلم. قالوا إذن كونه مات انقطع عمله فلا نعامله معاملة المحرم. والجواب عن ذلك أن يقال هذا الحديث لا حجة فيه، حديث أبي هريرة. لماذا لا حجة فيه؟ لأن المقصود هنا انقطع عمله، أي أن هذا الميت لا يستطيع أن يعمل شيئا، مات وانقطع عن الدنيا. لكن لو كانت له صدقة جارية فإنه تأتيه حسنات ويأتيه الخير من هذه الصدقة لأنها جارية، أو ترك علما كذلك، أو ترك ولدا صالحا يدعو له. لكن هنا نحن الأحياء كيف نعامل هذا الميت إذا مات على إحرامه؟ نعامله بأننا نغسله بماء وسدر ونكفنه في ثوبيه ولا نمسه طيبا ولا نخمر رأسه. لماذا نصنع ذلك؟ لأن هذا هو الواجب علينا كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين. ولو قال قائل ما هي الحكمة؟ نقول كما جاء في الحديث فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. إذن الراجح هو مذهب الشافعية والحنابلة لقوة دليلهم، وحديث ابن عباس نص في المسألة، وحديث أبي هريرة الذي استدل به الأحناف والمالكية ليس في محل النزاع، هو يتحدث عن الأعمال التي يؤجر المرء عليها إذا مات، والتي لا ينقطع أجرها عنه بسبب موته. أما كوننا نحن نعامله بهذه المعاملة عند غسله وعند تكفينه فنحن مأمورون بذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك. وذكر المؤلف أيضا أن المرأة كالرجل، لكن المرأة لأنها عورة تغطى، لكن لا تغطى بالنقاب وبالقفازين، لأنها في حال إحرامها ممنوعة من لباس النقاب والقفازين، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لكن يجب تغطية وجهها ويديها بالكفن الذي كفنت فيه. قال بعد ذلك رحمه الله سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل. يعني لو أن إنسانا توفي، من أحق الناس يقوم ويغسله ويصلي عليه ويدفنه؟ المؤلف رحمه الله يقول وصيه، يعني الذي أوصى به الميت. وهذا هو مذهب مالك ومذهب أحمد ومذهب أهل الظاهر، يرون أن الأولى بهذه الأمور هو من أوصى به الميت. لماذا؟ لأن هذه الأمور هي حق للميت، وهو أعلم بمن هو أحق بغسله والصلاة عليه ودفنه. وأكدوا ذلك بأن بعض الصحابة صنع ذلك، فقالوا إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد أوصى أنه إذا مات يصلي عليه الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا، وما زال الصحابة رضي الله عنهم يوصون بهذه الأمور. وذكروا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما توفي أوصى أن يصلي عليه صهيب الرومي رضي الله عنه، وقد صلى عليه صهيب. وهكذا أم سلمة أوصت أيضا أن يصلي عليها سعيد بن زيد. قالوا إذن الصحابة كانوا يوصون، وكانت هذه الوصايا تقدم على غيرها. وطائفة من أهل العلم قالوا إن الأولى هو القريب للميت، فالصلاة على الميت حق للقريب، فنقدم القريب على الوصية. ولا شك أن الصواب ما قررناه آنفا، أن الميت إذا أوصى فأولى الناس بغسله ودفنه والصلاة عليه هو وصيه، لفعل الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لم يوصي الميت بشيء فلا شك أن أقرب الناس إلى الميت أبوه ثم جده ثم الأقرب، فالأقرب كالأخ والعم وابن الأخ وابن العم، وهم من العصبات في حق الرجال. قال: والأولى بغسل المرأة وصيتها، ثم الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها. يعني كما قلنا في الرجل كذلك نقول في المرأة، إذا أوصت المرأة أن يغسلها فلانا من الناس فهذا هو الذي يجب، فإذا لم توصي فننظر إلى الأقرب للمرأة، ولا شك أن الأقرب هي الأم، ثم الجدة، ثم الأقرب، فالأقرب من نسائها، الأخت وبنت الأخت، وهكذا العمة وبنت العمة. قال: وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن غسل الزوجين، هل الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، هل يجوز ذلك؟ ابتدأ المؤلف رحمه الله بغسل الزوجة لزوجها، واستدل بذلك واستدل على ذلك بفعل الصديق، فإن زوجته أسماء بنت عميس قد غسلته، وهذا ثابت عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فإنه قد جاء أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثم خرجت فسألت المهاجرين، قالت لهم: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لها: لا. يعني هي تسأل هل يجب عليها الغسل لأنها غسلت الميت وهي صائمة رضي الله عنها، أصيبت بمصيبة مات زوجها وهي صائمة، وتسأل عن حكم شرعي، هل يجب علي أن أغتسل أو لا يجب. هذا الأثر أخرجه الإمام مالك في الموطأ، وكذلك أخرجه من طريق الإمام مالك عبد الرزاق في مصنفه وابن سعد في طبقاته. إذا نظرنا في إسناد الإمام مالك سنجد أنه مرسل، سنجد أن فيه انقطاعا. لماذا؟ لأنه من طريق عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، ولا شك أنه لم يدرك أسماء بنت عميس، ففيه انقطاع، لكنه جاء عن جمع من التابعين، فهي شواهد لهذا الأثر، عن ابن أبي مليكة وعن عطاء ابن أبي رباح وعن سعد ابن إبراهيم، وكلها شواهد تقوي هذا الأثر، فيكون حسنا أن أسماء غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وذكر بعد ذلك أيضا أن عليا غسل فاطمة. أما بالنسبة لغسل المرأة لزوجها فهذا لا خلاف بين العلماء على مشروعيته، لأن المرأة إذا مات زوجها تكون في العدة، قالوا إذن هي زوجة فيشرع لها أن تغسل زوجها، لكن اختلفوا في غسل الزوج لزوجته، فإن المؤلف رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز يرى الجواز ويقول لا بأس أن الزوج يغسل زوجته، واستدل بذلك على فعل علي، فإن عليا غسل فاطمة رضي الله عنهم. وهذا أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود، ففي سنن البيهقي أنه غسل امرأته، وعلى هذا جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته. واستدلوا بحديث مرفوع، حديث عائشة عندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد رجع من البقيع، فوجد عائشة تشتكي من صداع في رأسها وهي تقول ورأسه، فقال لها عليه الصلاة والسلام بل أنا يا عائشة ورأسه، بل أنا يا عائشة ورأسه، يعني أنا الذي يؤلمني رأسي وأنا الذي أتألم من هذا الصداع. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس من الشكوى. ثم بعد ذلك قال لها عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك، كما عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند البيهقي. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فغسلتك وكفنتك، قالوا هذا دليل على أنه يشرع للزوج أن يغسل زوجته. هذه الزيادة فغسلتك وكفنتك أعلها بعض أهل العلم، قالوا لأنه قد جاء الحديث في الصحيح في البخاري ولم تذكر عائشة هذه اللفظة. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة أن عائشة قالت ورأساه، فقال لها عليه الصلاة والسلام ذاك لو كان وأنا حي فسأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة واثق لياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأساه يا عائشة. قالوا إذن الحديث في صحيح البخاري ولم تأتي هذه اللفظة، مما يؤكد ضعفها، إنما جاءت عند ابن ماجة وجاءت عند غيره، وقد جاءت من طريق محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق رحمه الله وإن كان صدوقا إلا أن تفرده بهذه الزيادة لا يقبل، فهو لا يتحمل التفرد بهذه الزيادة. وزد إلى ذلك أن هذه الزيادة لما رواها محمد بن إسحاق كما في مسند الإمام أحمد لم يصرح بالسماع، وإنما رواها بالعنعنة وهو مدلس. قالوا إذن لا تقبل روايته لأنه لم يصرح بالسماع، إذن هذه الزيادة لا تصح. والجواب عن ذلك أن يقال لا شك أن هذه الزيادة حتى إذا لم تصح فإنه قد جاءت آثار عن الصحابة، ولعل المؤلف رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن باز لم يذكر هذا الحديث لأنه يرى أن هذه الزيادة لم تصح، ولكنه رحمه الله اكتفى بآثار الصحابة، وآثار الصحابة لا شك أنه يستدل بها. لهذا قال المؤلف ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة. هذا الأثر أثر علي أخرجه ابن سعد في الطبقات، وكذلك أخرجه ابن شبه في كتابه تاريخ المدينة، أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها. وقد احتج بهذا الأثر جمهور العلماء، بل إن طائفة من أهل العلم قالوا إنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه خالف عليا، فقالوا إذن كان إجماعا، بل إن ابن المنذر رحمه الله حكى الإجماع في ذلك أن الزوج له أن يغسل زوجته. وفي الحقيقة المسألة ليس فيها إجماع، لأن الحنفية مشهور مذهبهم أن الزوج لا يجوز له أن يغسل زوجته، لأنهم قالوا إنما يتعلق بعلي وفاطمة فإن هذا من خصائص علي، لأن فاطمة هي زوجته في الدنيا والآخرة فجاز له أن يغسلها، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، إنما هذا ذكر في كتب الأحناف ولا دليل عليه، ولم يأتي شيء مسندا في ذلك. بل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد أن ماتت فاطمة تزوج بنت أختها وهي أمامة بنت زينب. لو كانت الزوجية باقية بين علي وفاطمة لما جاز لعلي أن يتزوج بنت الأخت، يعني بنت أخت الزوجة، فكيف يقال إن الزوجية باقية فهي زوجته في الدنيا والآخرة؟ هذا غير صحيح، بل هي ماتت رضي الله عنها، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته. وذكروا أيضا كلاما ولعله من غلو الروافض أن فاطمة غسلتها الملائكة، وهذا كذب، وهو من كذب الروافض. إنما الذي صح في ذلك ما جاء عن علي بأسانيد بمجموع طرقها، يكون الأثر صحيحا أن عليا هو الذي غسل فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وفي بعض الروايات أن فاطمة هي التي أوصت عليا أن يغسلها، وهذه الروايات وردت، لكن في الحقيقة لا يصح منها شيء. إنما الصواب أنه غسلها، وقد جاء بأسانيد بمجموع طرقها تكون حسنة وصحيحة. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: سابعا، صفة الصلاة على الميت. يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. هذه هي صفة الصلاة على الميت، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله، وأشار إلى أن هذا ورد في السنة، وذكر أنه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ومعروف حديث ابن عباس صلى بهم وعلمهم رضي الله عنه كيف يصلون، ثم لما انتهى قال: لتعلموا أنه سنة، يعني تعلموا أن الصلاة بهذه الطريقة وبهذه الهيئة وبهذه الصفة هي السنة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها ويفعلها إذا صلى على الأموات. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يكبر أربعا، وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم، ونقل بعضهم الإجماع أن صلاة الجنازة إنما تكون أربع تكبيرات. والصواب أنه يجوز الزيادة على أربع تكبيرات، فقد جاءت أحاديث صحيحة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر خمسا، وكبر عليه الصلاة والسلام ستا، وكبر كذلك تسعا، وكل ذلك وارد وثابت من حديث علي بن أبي طالب ومن حديث غيره. فلا بأس من الزيادة على أربع تكبيرات لصحة السنة في ذلك. وجاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه كان يكبر على الجنائز أربعا، وكبر مرة على جنازة خمسا، فسألوا زيد بن أرقم فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قصد بذلك أنه كان يكبر خمس تكبيرات كما أنه كبر أربع تكبيرات عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على القبر كبر عليه أربعا، وكذلك لما صلى على النجاشي كبر عليه أربعا، وهذا في الصحيحين، وكلها أحاديث صحيحة. والمؤلف رحمه الله اقتصر على الأربع التكبيرات لأن هذا هو المشهور وهذا هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام. وذكر المؤلف أنه يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، وهذا هو الواجب، ولا تصح الصلاة إلا بالفاتحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وهذا نص عام في كل صلاة يصليها المسلم، كانت صلاة الجنازة أو كانت النافلة أو كانت الفريضة أو كانت الكسوف أو الاستسقاء أو أي صلاة من الصلوات، لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. فقرأ الفاتحة بعد أن كبر التكبيرة الأولى. وهل يجوز أن يزيد على الفاتحة؟ لا بأس، إذا زاد شيئا يسيرا كالسورة القصيرة أو الآية أو الآيتين فلا بأس ويكون حسنا. وذكر أن الحديث جاء في الصحيح عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة، وهذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنه، قد أشرنا إلى ذلك آنفا، أنه رضي الله عنه صلى بهم ورفع صوته وقرأ الفاتحة، ثم لما انتهى من صلاته أخبرهم أنها سنة. يعني هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته لما كان يصلي على الجنائز، أنه كان عليه الصلاة والسلام يقرأ الفاتحة بعد أن يكبر التكبيرة الأولى. وليس المراد من قول ابن عباس لتعلموا أنها سنة أي بمعنى المستحب، ليس هذا هو المراد، وإنما أراد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يصنع هكذا عندما يصلي على الجنازة، فهذه سنته وطريقته. فإذا كبر التكبيرة الثانية صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي عليه بالصلاة الواردة في السنة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، هكذا يصلي عليه، وهي الصلاة الإبراهيمية وهي أكمل الصلوات. وإذا اقتصر على الصلاة وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لكان مجزئا، لكن هذه الصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصلوات التي وردت. فإذا كبر التكبيرة الثالثة دعا للميت، والدعاء للميت منه ما ورد في السنة مثل هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لحينا وميتنا، فإنه إذا دعا بهذا الدعاء يكون دعا بشيء ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله ألفاظ، وهو في مسند الإمام أحمد، وفيه هذا الدعاء الذي ورد، وجاء عن غير أبي هريرة، جاء من طريق رجل من الأنصار رضي الله عنه، وجاء كذلك من حديث أبي قتادة أنه شهد جنازة فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا، وكذلك جاء من حديث رجل من الأنصار كما في مسند الإمام أحمد، فهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهناك أدعية كثيرة لكن المؤلف اختصر على هذا الدعاء، فهناك حديث عوف بن مالك رضي الله عنه، وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بمثل هذا الدعاء الذي ذكره المؤلف، لأن المؤلف في هذا الدعاء أدخل حديثين في بعضهما البعض. الحديث الأول حديث أبي هريرة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، والحديث الثاني من قوله اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، هذا حديث آخر جاء في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك، حتى إن عوف بن مالك لما سمع هذا الدعاء قال تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. فهذا الدعاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهذا الميت بالمعافاة، وأن الله عز وجل يجعله في الجنة، وأنه يدخله مدخلا كريما ويبدله أهلا خيرا من أهله ودارا خيرا من داره. ثم المؤلف رحمه الله ذكر أنه إذا كبر التكبيرة الأخيرة فإنه يسلم، يكون قد انتهى من صلاته ويسلم تسليمة واحدة، وهذا سنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله في درس قادم، وهو ما يتعلق بالتسليم، هل الواجب تسليمتين أم تسليمة واحدة؟ سنتكلم عنه بالتفصيل في درس قادم، وأكثر العلماء على أنه يسلم تسليمة واحدة، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.